ولا زلنا أيها الأخوة الكرام في مبحث الحديث الحسن وما يندرج تحته من مسائل ومباحث. وآخر ما كنا تكلمنا عنه وهو شرط أبي داود في سننه، حيث قال الإمام السيوطي رحمه الله: قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهن أقل، وحيث لا فصالح ابن الصلاح جعلا ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى في سننه يخرج الحديث الصحيح وما يقاربه وما يشبهه من الحديث الحسن لذاته، أو ما يقال فيه صالح أو قوي أو جيد أو مجود، ثم ما كان فيه وهن شديد يبينه وينص عليه ويشير إليه. هناك قسم سكت عنه يقول فهو صالح، هذا القسم المسكت عنه الذي قال عنه هو صالح اختلف الناس فيه، هل هو صالح للاحتجاج؟ هل هو صالح للاستشهاد؟ هل هو دون ذلك ضعيف مثلا ويرتقي؟ إلى غير ذلك من اجتهادات أهل العلم في تفسير هذه الكلمات. فابن الصلاح جعل ما سكت عنه أبو داود وهو من قبيل الحسن، من قبيل الحسن، وهذا تساؤل من ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وهنا اعتراض على كلام ابن الصلاح في النظر، يقول فإن يقل قد يبلغ الصحة له كل احتياطا حسنا قد جعل، يعني اعترض أحد المعترضين على ابن الصلاح حيث جعل المسكوت عنه حسنا. وسلك هذا المسلك نفسه الإمام النووي وكذلك الإمام المنذري رحمة الله عليهم جميعا، ولكنه كما قلت لكم مسلك في تساهل، لأن هذا المسكوت عنه في الحقيقة فيه ما هو شديد الضعف ومنه ما هو صالح للاستشهاد والتحسين مع ضميمة طريق آخر أو شاهد. يقال فإن يقال قد يبلغ الصحة له، يعني قد يكون فيما سكت عليه أبو داود حديث صحيح. فأجاب القائل بقوله احتياطا جعل الإمام ابن الصلاح هذا الحديث من قبيل الحسن، أي توسط في هذا الحكم وهذا المسلك، والراجح غير هذا. قال في الشرح فإن يقل بالبناء للمفعول، صفحة كم معكم يا أخي؟ 83 82 83 خليكم أول في 82 تمام. فإن يقل قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا حسنا قد جعل، عندكم 82 أسفل الصفحة. قال فإن يقل بالبناء للمفعول، أي فإن قال قائل معترضا على ابن الصلاح كما أبداه ابن رشيد أبو بكر ابن رشيد الحافظ المذكور قد يبلغ ما سكت عنه أبو داود، وكما أشرت لكم من قبل أن الإمام الألباني رحمة الله عليه أطال النفس في هذه المسألة في مقدمة تمام المنة في تعليقه واستدراكه على فقه السنة. قال ما سكت عنه أبو داود الصحة له، أي لأبي داود أي عنده، وإن لم يكن صحيحا عند غيره، فكيف يقتصر ابن الصلاح على الحكم بحسنه فقط؟ قلنا جوابا على اعتراض احتياطا أي لأجل احتياطه، أي من أجل الاحتياط، ولزوم ما هو متوسط ومعتدل وأحوط، جعل هذا من قبيل حسن، فلم يجعله من قبيل الصحيح، ولم يجعله من قبيل الضعيف المردود، ولكن هذا مسلك غير دقيق من ابن الصلاح، ولا ممن وافق ابن الصلاح سواء ممن سبقه أو ممن لحقه. قلنا وصلنا إلى المنذري وإلى النووي رحمه الله، رحمه الله الجميع. قال أي جعله ابن الصلاح إلى الصالح للاحتجاج لا يخرج عن الصحيح والحسن، ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص، وحينئذ في الاحتياط والاقتصار على الحسن. وحاصل جواب، يعني حاصل معنى البيت السابق، أن ابن الصلاح إنما ذكر ما نعرف به الحديث الذي سكت عنه أبو داود، لأنه يحتمل أن يكون صحيحا، وأن يعني مستبعد جدا أن يكون ما سكت عنه أبو داود صحيح، مستبعد، لأنه قال أخرجت الصحيح، وما قرب وما شبه، وما كان به وهن شديد بينته، وما ألم يعني وما إيه وما سكت عنه فهو صالح، استبعد أن يكون هذا من قبيل الصحيح، أنه ذكر الصحيح في بداية التعريف، فكيف يكرره مرة أخرى؟ هذا بعيد. كذلك يستبعد أن يكون في المسكوت عنه ما هو حسن، لأنه قال وما يقاربه وما يشبهه، يشير إلى الحسن وما بين الحسن والصحيح. قال وإن جاز، طيب يقول أن ابن الصلاح إنما ذكر ما نعرف الحديث الذي سكت عنه أبو داود، لأنه يحتمل أن يكون صحيحا وأن يكون حسنا عنده، كما يحتمل أن يكون ضعيفا عند غيره، فالأولى أن يحمل على أنه حسن عنده، وهذا كما قلت لكم ليس بدقيق ولا يرتقي إلى درجة الصحة، وإن جاز أن يبلغها، لأن لأنه الأحوط. ولما اعترض عليه أيضا ابن سيد الناس بأمر آخر إليه، طيب أو أشار إليه مع الجواب عنه بقوله فإن يقال فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء، فاحتاج أن ينزل للمصدق أي لمن وصف بأنه صدوق عدل في دينه، وإن يكون في حفظه لا يرتقي كليث بن أبي سليم عطاء بن السائب، هل لا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية؟ يعني هل لا جعل ابن الصلاح هذه الطبقة التي أشار إليها الإمام مسلم حيث لا يجد الحديث الصحيح عند النبلاء كشعبة والسفيانين والحمادين وما إلى ذلك، هل لا قضى للحديث بالحسن إن جاء من طريق هؤلاء الذين لا يلتقي حفظهم وضبطهم؟ هل لا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية، أي عند إيه؟ عند أبي داود في المسكوت عنه. أجيب الجواب بأن مسلما فيه شرط، يعني شرط مسلم الصحة وموسوم بهذا وتلقت الأمة الصحيحين بهذا، ما صح فامنع، يعني بخلاف شرط أبي داود فإنه لم يشترط أن كل ما جاء في سننه فهو صحيح، فامنع أن للحسن يحط. أجيب بأن مسلما فيه شرط ما صح فامنع أن لذي الحسن يحط. على كل حال سيأتي إن شاء الله شرح هذه الأبيات الأربع مع بيان الجواب عليها بإذن الله في الحصة المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.